تروحش بعيد ما تروحش بعيد الحرف اهو بلاش تعقيد ما تروحش بعيد ما تروحش بعيد الحرف اهو بلاش تعقيد خليني اساعدك عالتقدير خليني اساعدك عالتفكير خليني اساعدك عالتقدير خليني اساعدك عالتفكير الجملة اهي اهي اهي الجملة دي هي دهي دهي الحرف اهو اهو اهو الحرف دهو دهو يا اخي دهو الجملة اهي اهي الله الجملة دي هي دهي دهي الحرف اهو اهو قدامك الحرف دهو